النقطة أو الإرشاد 16 يقول استخدم صورة عقلية لمعلوماتك تفهم بشكل أسرع. طبعا الصورة العقلية شيء جميل جدا وأسلوب قرآني ونبوي، رح نشوفها لو نتمعن في كتاب الله عز وجل، شوف كم من الصور العقلية، وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مليء بالصور العقلية. لماذا؟ لأن هدف الصور العقلية الإسراع بوصول المعلومة إلى عقلي وقلبي الموعوظ بسرعة أسرع حتى من سرعة الصوت. إذن لأن الموعوظ يتذكر أولا الصورة العقلية لتجلب له المعلومة بعد ذلك، وهذه تقنية تدرس الآن، وفي الواقع هي أصلا مستمدة من الكتاب والسنة. والصور العقلية هي مثبتات للمعلومات، والموعوظ يذكر المثبت أولا ثم يستجلب المعلومة بعد ذلك. مثلا لنفرض أن بتقول لابنك مثلا يا ابني أنت عقلك لحجم معين، لنفرض أنت عليك أن تدرس في ساعة معينة وتملأ عقلك ولا أن تأتي في آخر الليل وتدرس. هذه ترى معلومة صحيحة، شاب يعني نشيط غير لما يدرس والشاب منهك، لأن العقل يكون مجهود والجسم مجهود. ممكن تأتي بكوب ماء، عرفت شلون، وتملأ كوب الماء، تقولها بعد ما يمتلئ الماء هل يمكن تملأ مرة أخرى؟ طيب لماذا؟ امتلأ خلاص، هذه طاقته، هذا طاقته. وأنت نفس الشيء يا ابني، لو درست وأنت عقلك مملوء في نهاية النهار في آخر الليل لن تفلح. هنا في الصورة العقلية سيذكر ماذا؟ كوب الماء، والصورة العقلية والماء مملوء، وبالتالي كل ما أراد أن يدرس يسأل نفسه هل في مجال لعقلي وجسمي وطاقتي أن يأخذ معلومات؟ إذن علي أن أختار الوقت المناسب للدراسة، بدل ما تقول له، كان ممكن تقول له يا ابني اختار الوقت المناسب لدراستك. بس هذيك أقوى، لأن مثل حي، لأن استخدمنا صورة عقلية، وبالتالي هو رح يربط قدرته واستيعابه بماذا؟ بكوب الماء. فكل ما أراد أن يدرس يذكر أن هل كوب الماء مملوء أو غير مملوء، هل أستطيع أن أدرس أو لا أدرس. إذن علي أن أختار الوقت المناسب. الإرشاد 17 يقول حدث جمهورك بما يحب أن يسمع وناقش اهتماماته، أو بمعنى آخر احترم ذاتية المستمع. الإرشاد 18 يقول اصحب معلوماتك بالإثارة الوجدانية، واقنع مستمعك بأنه مهم عندك ويهمه أمره. إذن النقطة هذه مهمة أيضا جدا، من أهم الأساليب التي يمكن بها بعد الله عز وجل أن يغزو بها الواعظ الخطيب عقل ووجدان الإنسان الآخر. المساحتي العقل وجدان عند المخطوب مهمين جدا، وعليه على الخطيب أن يقنعه ويشعره بمحبته وأهميته عنده. فإذا استشعر الموعوظ بمكانته عند الواعظ اللي مفاداها الحب والمسؤولية في قلبه، فتح له مداركه وملكه مفاتيح نفسه. لماذا يملكه مفاتيح نفسه؟ مفاتيح النفس اللي هي العقل والقلب. لأنه يتعامل مع مرسل يريد مصلحته ويحبه ويعتبر نفسه مسؤول عنه. إذن الواعظ هو المالك الحقيقي لمفاتيح ممتلكات النفوس. أي نفوس؟ نفوس المستمعين، وهو في الواقع يتجول داخلها حيث يشاء. إذن مغاليق النفوس يفتحها مفتاح الحب والمسؤولية والاهتمام من قبل الواعظ للموعوظ. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إذا الإنسان الخطيب ما أشعر ذلك الإنسان بأنه هو يحبه، نعم، ويريد للخير، ما في فايدة من المعلومة بتاتا. إذن هذه نقطة أساسية لابد أن ينتبه لها الخطيب. إذا لم أقنع، قد يكون يحبه هذا الخطيب بس ما عنده قدرة إقناعية بأنه يحبه، يمكن يحب المستمع لكن يمسك المطرقة ويحاول أن يطرق باب عقله بشكل مصاحب لألم المطرقة، ما كفايدة من هذا الحب. نعم. إذن حب زائد ألم المطرقة فهو مرفوض. النقطة 19 في الإرشادات ماذا تقول؟ تقول حفز جمهورك على معرفة مضمون رسالتك وادفعه لكي يتعرف على الغامض منها. حفز، أنت اللي تحفز يا خطيب، أو بمعنى آخر انقل الدافع من ذاتك إلى ذاته لمعرفة ما تريد قوله. أنت عندك دافع أنك توصل المعلومة إلى المستمع، إلى الجمهور، تريد أن تصلح الشباب، فعندك دافع. لكن من يقول أن الشباب عنده الدافع لإصلاح ذاته؟ فلما تحفز جمهورك أنت تنقل الحافز من ذاتك إلى ذاتية المستمع، أو بمعنى آخر حول ميكانيكية التغيير ومسؤوليتها من ذاتك إلى ذات مستمعك. فإذا وصل الواعظ إلى هذه النقطة في نجاح خطبته، استطاع أن يحفز الآخرين على مضمون رسالته من خلال ذواته. والنجاح يكون كيف؟ في أنه يغرس الرغبة المستمع لمعرفة ما عند ذلك الخطيب، يقول إيش عنده هذا، ماذا يريد. فإذا زرع ونجح الواعظ في زرع وغرس هذه الرغبة في الموعوظ بأهمية ما عنده، عندي خير لك، تحب تسمع؟ اسمع، ترى أنا عندي كلام لك طيب، بغير ما يقول أوه كلام ممل، إيش عنده هذا، غير لما يقول فعلا عنده شيء مهم، أريد ما عنده. إذا أنت حولت ميكانيكية التغيير منك أنت إلى المستمع، المستمع يقول أريد أن أتغير، ماذا عند هذا الخطيب. ساعات في كم من الخطب الرائعة تقوله شو عنده الخطيب، ماذا يريد أن يقول، بمعنى آخر أريد أن أستمع. الإرشاد 20 يقول أعد علاقة حميمة مع جمهورك واشعره بمسؤوليتك نحوه، أو بمعنى آخر حب زائد مسؤولية. إذا الواعظ حسس الناس أنه يحبهم ومسؤول عنهم، ما في شك هذه بداية طيبة لقبول المعلومة. كلما كان هناك تيارا وجدانيا منسابا من أعلى إلى أسفل، فالواقع قد أغرق بها عوامل الرفض لدى الموعوظ. دائما الإنسان لما يأخذ موعظة من الإنسان الآخر غريبة جديدة، دائما الإنسان يرفض الوعظ لأنه تغيير، والتغيير صعب. تقول له غير حالك، أنت تنام بالنهار وتسهر بالليل، بتغير الإنسان تقول له نام بالليل وأعمل بالنهار، هذه موعظة. لكن الموعظة مؤلمة لأنها تصاحب تغيير وكسر للعادات، فالإنسان عنده استعداد للرفض قبل أن يسمع الموعظة. فلما يأتي التيار الوجداني بين الواعظ والموعوظ منساب انسيابا سلسا من أعلى إلى أسفل، فهو في الواقع قد أغرق بها عوامل الرفض لدى الموعوظ. كيف لي أن أرفض موعظة من إنسان يحبني ويحس بالمسؤولية بيني وبينه؟ كل ما أشعرنا أولادنا بحبنا ومسؤوليتنا نحوهم، أو الخطيب كل ما احترق قلبه أو مشاعره وألفاظه ولباس البياني استشعارا بالحب والمسؤولية تجاه الموعوظ، هذا أدى به إلى أغراق وإحباط كل عوامل السلب في داخله، وفي الواقع إظهار ومساعدة على نمو كل عوامل الإيجاب في ذلك المستمع. إذن عوامل الرفض تغرق بإذن الله تعالى إذا إحنا أغرقناها بماذا؟ بالحب والمسؤولية من قبل الخطيب، فيستطيع بذلك أن يتخطى ويذوب. من الذي يستطيع أن يتخطى ويذوب؟ الخطيب بإذن الله تعالى. كل العوائق النفسية التي تقف أمام معلومته. وبعدين لاحظ أن الحب له وظائفه، الحب بين الناس له وظائف رائعة، منها إذابة العوائق وعوامل السلب التي تواجه ذلك الموعوظ عند استيعابه للمعلومة. والإنسان إذا أراد أن يكون له مكانة في عملية الوعظ، الإنسان أيا كان واعظا أو موعوظا، ساعات الإنسان يكون واعظ أو موعوظ، في أشياء مهمة لازم يعرفها، منها لازم الإنسان الناجح أن يتعرف على عوامل السلب التي تمثل الحاجز والسد المنيع دون الوصول إلى الهدف المنشود. ومن غير ما أعرف عوامل السلب داخلي تضيع الجهود هباء منثورة. لذلك على الإنسان أن يعمل على معرفة هذه الكمائن حتى لا تكون ثقوبا نفسية وخارجية تمثل لي كمائن خطيرة تقتل كل ما نقوم به. كل إنسان واعظ أو موعوظ، الواعظ يقول ما هي عوامل السلب داخلي، قد تكون حب للشهرة أو الرياء أو لأن يظهر اللباس البياني وقدرتها البيانية على صياغة الكلمة، قد تكون هذه عوامل سلب. الموعوظ يعتقد هو أعلم من الواعظ أو هو ممتاز ما يحتاج إلى موعظة أو كبر فيه أو عجب. لازم الإنسان إذا أنت عرفت، كل إنسان يخدم على أي عمل يقول ما هي عوامل السلب. حتى الكلام هذا ليس فقط للموضوع الموعظة، حتى المهندس. لكن نيم نايف صعوبة أني أنا أعرف عوامل السلب فيني في بعض مناطق الحب، خصوصا بيني وبين ابني. أنا أحب الابني كل خير داخليا، وبالتالي أقول له لا، لعب الكرة هذا يضرك، مشاهدة التلفزيون أكثر من لازم يضرك، دير بالك على دروسك، ترى بعض المرات أنا أزعل منك كذا. هذا حب جارف، وبالتالي ربما السلبيات اللي تتحدثين عنها أنا ما لاحظها في نفسي نتيجة أن الحب أقوى من السلبية عندي. شوف، هو مو الحب أقوى من السلبية، إنما أنت نظرت لحبك فقط. العيب وين؟ فإن المنقلة الفكرية لم تعمل بشكل أصوب. كيف؟ المنقلة الفكرية تقول لك إن انتبه للزاوية اللي تنظر منها للموضوع. لما أنت تنظر لابنك وتقول له لا تشاهد التلفاز ولا تلعب الكرة وتعطيه نوع من الأوامر، أنت نظرتك زاوية حادة جدا، تنظر فقط لحبك لابنك، لكن هو في الواقع لازم تكون الزاوية منفرجة. المنقلة الفكرية للمسلم تخليه يوسع الزاوية حسب الإنسان المستمع. هذا ولد صغير ويمل أنه يدرس، وأمتع له أنه يلعب كرة قدم، وأمتع له ينظر إلى التلفاز، يستقبل معلومة بدون عمل. الأطفال مشكلتهم أنهم يشاهدون ما يتلقون، وبالتالي ما عندهم نوع من الحوار، استقبال وإرسال، فقط استقبال، وبالتالي هذا يمدح. فأنت لما تكلمه تقول والله أنا أحبه، فأنت تنظر من زاوية حادة، لكن هل أنت كبرت زاوية الحادة وعملتها مفرجة وقلت ماذا يحب ابني؟ أفضل أن عرفت ماذا يحب ابني، طيب العب معاه كرة قدم ساعة، وبعدين يعني غير أساليبك وانظر إلى ما يحب ابنك. فأنت في الحالة غيرت بالمنقلة الفكرية الإسلامية من النظر إلى ابنك من الزاوية الحادة إلى الزاوية المفرجة، قلت ماذا يحب هذا الولد، ولا بد أن أستخدم الأدوات التربوية لنقل معلومتي له. تقرأ معه كتاب، تقول له قصة، تحاوره، تلعب معه ملاكمة، أي شيء يحبه الولد. انتبه إن هذا الإنسان الآخر يحب أشياء أنت ما تحبها. فإذا أنت النقطة الإيجابية في النظر إلى سلبياتك في هالحالة، تقول والله أنا ما عندي، لا أملك الأساليب التي تعجب ابني. ابني يحبني ومعجب فيني، لكن أنا ما أملك وسائل تعجبه. فإذا أنت نظرت لسلبياتك قلت ها كيف لي أن أستخدم وسيلة تربوية تناسبة، فأنت عرفت السلب. لما تعرف السلب تستطيع أن تتقدم أكثر. حبك ومسؤوليتك مع معرفة السلب صار أفضل، لكن حبك ومسؤوليتك من غير معرفة السلب ما منه فائدة. قد يكون عدم معرفتك سلبيات نفسك عوائق لماذا؟ لحبك ومسؤوليتك تجاه ابنك. النقطة هذه مهمة جدا، أني أنا أعرف سلبيات نفسي. ومن الأساسيات المهمة أن من يطيع نفسه الأمارة هو كذلك الإنسان الذي يغذي الغول المفترس الذي لا يجد حوله إلا ذلك الإنسان المسكين لذاته، ليفترسه فهو يغذيه ويقويه ليفتك به، وهذا محض الجهل. أنت قلت والله أنا أحب ابني، كفاية الحب والمسؤولية اللي فيني وأنا ما أقدر أغير نفسي، هذا هو نفس، لأن أنت هواك يقول لك والله أنت ما تقدر تغير، فأنت لم تراعي السلب. أنت في الواقع غذيت هوا نفسك، غذيته إلى أن أصبح غول مفترس يفترسك أنت، يفترس العلاقة بينك وبين ابنك. قد تسوء العلاقة إلى مستواها المتدني، وقد يكون هذا الولد يقول والله أمي وأبوي مملين، راح أروح أصاحب سوء، وما أدراك ما صاحب السوء. إذن الإنسان كل ما استطاع أن يبحث عن عوامل السلب في داخله، كل ما كان هذا أنت زلت كل المعيقات لمعلومتك، وبالتالي الإيجاب عندك يزيد. يعني أنت لما يكون عندك 5+5 مثل لما يكون عندك 5-4، لا طبعا وفر، شيل السلب من عندك من حياتك على قدر ما تستطيع. بس النقطة وين؟ أن أنت ابحث على عوامل السلب اللي تعيق معلومتك أنها توصل. هي أنت استخدمت الوسائل وقمت بذل السبب وحب ومسؤولية ونصح إلى آخره، بس في شيء سلب، ليش ما وصلت معلومتي؟ يوم ما تشوف الرفض من الإنسان الآخر معلومتك مرفوضة، شوف ابنك ما يسمع كلامك، هنا ابحث، قل ما هي عوامل السلب الذي كانت سببا في عدم وصول أو الإعاقة، أو كانت كمينا لمعلومتي بحيث لم تصل إلى ابني ورفضها. ترى شيء تعيس إن مع كل الحب الذي يقدمه الوالدان لأولادهم، ومع ذلك النصيحة مرفوضة. على حين صاحب السوء يكره الولد أو قد ما يحبه مثل حب أمه وأبوه، ولكن معلومة تصل بلحظة. عرف الوسيلة. الفرق إن الوسيلة هناك رائعة وناجحة على إن المحتوى تعيس، لكن أنت محتوى الأم والأب محتوى رائع، ولكن الوسيلة تعيسة. أيضا من النقط لازم ننتبه لها، اختر السرعة المناسبة لكلماتك. هذه نقطة مهمة جدا. تتميز المعلومة بسرعة زمنية للوصول، ويختلف الواعظ باستخدام السرعة اللازمة لمعلومته حسب الموعود. هل احنا فكرنا في يوم من الأيام في سرعة كلماتنا، أو حللنا الكلمة نفسها؟ الكلمة اللي تطلع احنا نطلعها بدون ما نفكر ولا نحط لها أي بال. لو حللنا الكلمة، ما هي الكلمة؟ تحتوي على فكرة، تحتوي على لباس بياني، وعاء وفكر. للعلم أفضل كلمة في العالم هي الكلمة التي تنبثق من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن أفضل فكر لأفضل وعاء، أفضل فكر الكتاب والسنة، وأفضل وعاء الكلمة العربية. الكلمة العربية كلمة بليغة جدا. هذا لا يعني أن لا يوجد وعظ طيب في العالم، وعظ موجود في كل مكان، لكن نقول إحنا أفضل، أفضل وعظ هو الوعظ الإسلامي. لماذا؟ لأنه يحتوي على أفضل فكر اللي هو الكتاب والسنة، بأفضل لباس بياني اللي هي اللغة العربية، اللي رب العالمين جل وعلا اختار هذا اللباس البياني للرسالة الخاتمة. إذا نرجع مرة ثانية لتحليل الكلمة، عبارة عن واحد تحتوي على فكرة، اثنين تحتوي على لباس بياني، ثلاثة تحتوي على وقود للكلمة اللي هي وقود الكلمة. احنا قلناها في دروس سابقة، الحماس. لازم تكون كلمة الخطيب فيها حماس وفيها حب وفيها إثارة وجدانية. أربعة تحتوي على سرعة متقلبة تناسب جو الموعوظ النفسي والمكاني والمادي. لازم الإنسان ينتبه لسرعة الكلمات. بعض الناس يكونون كلامهم سريع بشكل غير عادي، حيث أن أنت ما تفهم ماذا يقولون. بعض الناس كلماتهم بطيئة بشكل ممل. إنما الواعظ الجيد يستخدم السرعة اللي تناسب الموعوظ، وبالتالي ساعات يخفض السرعة وساعات يبطئها حسب حاجة مستمع، وبالتالي تأثير أو الترمومتر النفسي عنده عالي جدا، لأنه يتوقف على إرجاع الأثر عند الموعوظ. فإذا كانت موعظته ملتهبة والمستمع يتقبل، فهو يستمر على نفس السرعة. لكن لو شاف أن المستمع طار وشت، يبتدي يبطئ إذا كان صوته منخفض، يعلي إذا عالي يخفضه، وبالتالي يحاول الترمومتر النفسي اللي عندي يتعامل مع ماذا؟ مع إرجاع الأثر. شوف، إنما مو ينطلق بالموعظة بدون مراعاة إرجاع الأثر عند الموعوظ، من غير ما يهمه ردة فعل المستمع. نعم. وهذا ما نقوم به إحنا مع أولادنا. نعم. الأم تنطلق بالموعظة كأنها تيار بدون ما تنتبه لإرجاع الأثر عند الموعوظ، وهذا غير صحيح. أو الأب أو المدير في المؤسسة أو الخطيب على المنبر يبتدي بعملية تيار في الكلام الممزوج بالحب والمسؤولية، أو ما يراعي حالة الموعوظ، وهذه علامة غير صحية. نعم. إذن أحتاج إلى فن في قيادة الكلمة. إحنا مثل ما عندي أحتاج إلى فن في قيادة السيارة في قواعد المرور، وأنت لما تمشي في السيارة إذا واجهتك زحمة لازم تخفف طبعا، وإذا واجهتك إشارة حمراء تقف تقف. نعم. نعم. إذن في عندك فن في قيادة السيارة، هذه السيارة المادية. فكيف لك وأنت تستخدم معلومتك في طريق إلى عقل الإنسان الآخر؟ مشكلتنا وين؟ إحنا ما نستوعب إن هذه المعلومة هي عبارة عن فكرة في عقلك أنت، وهناك مسافة بين عقلك وعقل الإنسان الآخر. هذه أول معضلة. الشيء الثاني، في مسافة. أول شيء هي في عقلك، ثاني شيء في مسافة، بعدين في اختلاف. لازم كلمتك هذه تكون تركب وسيلة مواصلات في طريق معبد. طيب، بس منايف هنا صعوبة الإحساس بالشيء هذا. يعني أنا قدامي إشارة محسوسة أشوفها، لكن عقل الثاني من الصعوبة أني أنا أشوفه، لابد من مدركات. يعني المدركات هذه نتدرب عليها. لما يولد الطفل الصغير ما يعرف قواعد المرور، والسيارة شيء جديد له، الإنسان صنعها ماشي. لكن إحنا مشكلتنا أن إحنا دائما نعي المشاكل أو العوائق الحسية المادية، أسفل مادية. لكن العوائق النفسية ما أقدر أشعر بها. لما أقول لك والله الألف من الناس، إيش رأيك تشتغل لي ساعة الآن في ظروف صعبة جدا؟ ترى بس بعد الساعة هذه راح أحط لك رزمة 10 ملايين دينار مقابل الساعة هذه. أوه، طوال أشتغل. ليش؟ لأن شيء محسوس أشوفه قدامي. ماشي. طيب لو أقول لك اشتغل بإتقان، ترى إن الله يرانا في السر والعلن، وترى إذا أنت كنت تقي رب العالمين راح يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هني يجب أن أكون مؤمن بهذا الأمر، ويكون عندك الأشياء الغير محسوسة محسوسة. إذا استشعرتها عملت بها. إحنا مشكلتنا وين؟ إحنا دائما نقدر الأشياء فقط المحسوسة، لكن ما أقدر الأشياء الغير محسوسة والغير ملموسة. فأنت تقدر سرعة سيارتك وقواعد المرور لأنك أنت تشعر بذلك، ولكن لا تقدر أن كلمتك هذه قد يصادفها نوع من العوائق والكمائن بين عقلك وعقل ابنك. إذا نقول مرة ثانية، أحتاج إلى فن في قيادة الكلمة إلى عقل الإنسان الآخر، والكلام المتوارد عن الفاشل في القيادة الكلمة في الخطبة نشوف هذا دائما. واحد قيادة لفن الكلمة مو مناسب مع المستمع، فتشوف ايش تسمع من المستمع كلام يقول لك والله هذا ممل، هذا الخطيب سريع جدا، ايش عنده هذا الخطيب، ماذا يقول؟ ما احب استمع للخطيب هذا، يكلمني كاني طفل. اذا ما حلل الخطيب كلمته، مو بس الخطيب على المنبر، انت كأب في البيت انت خطيب، والام في البيت هي خطيبة لما تكلم مجموعة أولادها 7-8 أولاد، كل واحد لعقل مختلف، اختلاف الفروق الفردية وإلى آخره. فإذا لازم أراعي سرعة الكلمة وتعلم فن قيادتها. طبعا ما راح أتعلمها بلحظة، إنما علي أن أتعلم ثم أتدرب على فن قيادة الكلمة لكي أستطيع أن أصل إلى عقول الآخرين بسهولة وبسلاسة وبمرونة وبحب ومسؤولية.